ونهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد

فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.